لك اصله يبقى كله غذاء. ليه؟ احنا حطينا العلف مع بكتيريا كلت وطلعت سكريات وهضمت سيلولوز. غلط غلط غلط. انت بتاكل الحيوانات دم وبتاكله دم وتاكله حاجات ما بياكلهاش. هو ده عايش ياكل اخضر ياكل مراعي. الاستاذه سلمى هناك في امريكا جابت اللحمه جراس فيد، بيكتبوا لها على الورقه دي جراس فيد، دي واكله اخضر عشان تشتريها.